لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، الله جل وعلا يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو أكثر جمع الأموال ولا أجمل ولا لا، إنما خلقكم ليراكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الحياة الدنيا له ولعب وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد، هذه الحياة الدنيا دار فحص وابتلاء وامتحان يعرضها الموت، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الأمر جد خطير، دار فحص، سجل ملائكة اثنين يكتبوا لك، فإن رجحت حسناتك فزت ورب الكعبة، وإن كانت الثانية هلكت ورب الكعبة. إذن هذه الدار دار فحص، دار بلاء، دار امتحان، دار اختبار. والويل، كل الويل لمن خاض الفحص ولم يقرأ المادة أو لم يعرف المطلوب منه حال الفحص، هذا هلك وأهلك من حوله، أهلك أهله، أهلك أولاده، أهلك نساء، فاقد الشيء لا يقيه. إذن ما دام الأمر كذلك، هذه الحياة دار فحص ودار ابتلاء ودار اختبار، لابد أن تهتم إذا وقفت بين يدي الله ناجح أو غير ناجح في قبرك، تسأل عن ثلاثة: عن ربك، عن دينك، عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن فزت فزت ورب الكعبة، وإن لم تفز هلكت. إذن الأمر جد خطير، حقيقة يعني خطير، وما أخطره. فماذا عليك يا عبد الله؟ أن تتنبه، أن تدرك، أن تتنبه، أن تدرك مراد الرجعة بين يدي الله والوقفة بين يدي رب العباد، قبل أن تقول: يا ويلك على ما فرطت في جنب الله. هذا ما ينفع، لا تحين ندم ولا تحين حسرة. إذن اليوم العمل يا عبد الله. محمد بن عبد الله عندما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا؟ يا بني عدي، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا بني كذا، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله، أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمك رسول الله، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليمي من ناري ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا الأمر جد خطير، وما لا ينفع من هذا ولا ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل حامل غال غلول على ظهره، يقول: يا رسول الله، سر ربك أن يخفف عني. يقول: قد بلغت، قد بلغت، لم ينتفع. إذا الآن العمل، وهذا وقت العمل، ودنياك هي دنيا عمل، نعم، وفي الآخرة دار جزاء ولا عمل، إذا لا بد أن تعمل. فإذا كما قال الله: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فإذا كان الإنسان، أي إنسان مسلم أو كافر، فإذا كان إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني جلس الأخير وانتهى الدنيا وختم له بالموت، نعم، وأقبل على الآخرة، في تلك اللحظة ماذا يحصل؟ قال: نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر مين؟ ومن يأتيه؟ يأتيه ملك الموت. وأولئك بيض الوجوه الطيبون السمحون، معهم حنوط من حنوط الجنة، وكل مستلزمات الموت معهم، وكلها من الجنة، وتعرفون لو أن ما يكل من ضفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له خواطر السماوات والأرض، لكن الله أخفاها لنؤمن بالغد. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كيف القربة لما نقطة الماء تنزل من فم السقاء وتسقط بسهالة بأناسة بلطافة بدون أي انزعاج؟ لما؟ لأن الله يتولى الصالحين. قلناهم نحن أولياءكم، الملائكة تقول نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الرجل له حرمة لما بإيمانه، فالرب جل وعلا يكرمه بأن تخرج روحه كالنقطة أو كالقطرة من فم السقاء دون أي مشقة أو تعب. نعم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. أسرع من لمح البصر، اللي ماسكين الحنوط من الجنة والكفن من الجنة، أسرع من لمح البصر يأخذوها، يلفوها بالكفن، يلفوها يحط عليها الحنوط، ورأسا يصعدون بها إلى دارها حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، رائحة طيبة تملا الدنيا بأسرها رواح. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. أهل السماء الأولى يشيعون مع هؤلاء الوجوه البيض إلى السماء الثانية، أهل السماء الثانية يشيعوا إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السابعة، حتى ينتهي إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا: أكتب كتاب عبدي في عليين. الكافر لا تفتح له أبواب السماء، ولا يلج الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط، وأما هذا يقترف السبع طباق حتى يصل إلى السماء السابع. فيقول الله جل وعلا: أكتب كتاب عبدي في عليين، في عليين مش في سجين، لا، وأعيد عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فأزوا بالكعبة، جاءه الفوز، جاءه النجاح، جاءه الخير الذي ليس قبله ولا بعده خير. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، هذا الفوز، هذا الفوز. إذن طريقان اثنان، ثم تختلف السماوات وتصعد، أو تقفل أمامك أبواب السماوات والأرض وتطرح طرحا من السماء الأولى إلى الأرض. ماذا يحصل معه؟ وماذا يحدث له؟ وين وشر؟ فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه، نزل إلى الأرض ووضع في قبره، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ هذا أول سؤال. فإن كنت في دنياك عالم من هو الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء كبير. الكبير المتعال القادر فوق عذابه بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن لا بد أن تكون على معرفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: إن لله 100 اسم إن نسمع من أحصاها دخل الجنة أو سعدها. تعرف من هو ربك؟ السميع البصير الرقيب الشهيد الكبير المتعال. نعم، قيوم السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بيده الأمر، كل ملكوت السماوات والأرض بيده. نعم، وقادر قادر. فإذا كنت على معرفة تقول ربي الله ويكتفي بك ربي الله فقط. الرب في لغة العرب المالك المعبود، المالك المتصرف، والله معبود ومالك ومتصرف. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الأمر كبير، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت مملوك حدث لهذا الرب. والرب في الواقع تقول فلان رب الدابة، الملك بل صاحبه. فرب العالمين كل ما في الوجود من جماد وحيوان وإنسان مملوك لهذا الرب الكبير. نعم، ويوم القيامة مثل ذلك، عندما ينفخ النفخة الأولى فيصعد أهل السماء والأرض، يتجلى الله. أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ محب جاهد ظلم الملوك اليوم لله الواحد القهار. يوم يأتي الله الأرض ومن عليها وأين يرجعون. إذن أنت مملوك عبد، فبمجرد ما تكون صادق في حياتك وتقول ربي الله، وكنت تدخل هذه المعاني عندما تقول ربي الله يكتفى منك، ويقال لك يقول له الله صدق عبدي يصدقك الله عز وجل لأنه قلت على ما قلت. إذا احرص من هو الله. طيب جدا، لا إله غيره ولا معبود سواه. نعم، بيده ملكوت كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا كل متطلبات منه ولا أطلبها من غيره أبدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء يقدره الله لك. إذا ما دام الأمور كلها بيده خلاص، إذا أنا ألتجئ إليه في سرائي وضرائي. في سرائي وضرائي عندها تكون أديت السؤال الأول ونجحت في فحص السؤال الأول ربي الله. ثم يسأل السؤال الثاني ما دينك، فيقول ديني الإسلام. ديني الإسلام الذي يقول ديني الإسلام ولا يعرف على ماذا بني الإسلام، هذا فاشل، فاشل حقيقة ثابتة. وسيأتيكم دوره وكيف يكون وكيف يعمل. نعم، فالذي كان على الإسلام يعلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. فعلى ذلك، أرأيت يا رسول الله إذا صليت الخمس وصمت رمضان وحججت البيت وأحللت الحلال وحرمت الحرام أين أنا؟ قال أنت في الجنة. في الجنة أدخل الجنة؟ قال نعم. إذا عندما تقول ديني الإسلام عاملا به تقول لا إله إلا الله بحق وحقيقة ولا تشرك بالله شيئا. نعم، تدعن للنبي بالرسالة وتعترف له بالرسالة، وتصلي وتزكي وتصوم وتحج إن استطعت إليه سبيلا. عندها حقيقة بنيت هذا الدين الحنيف، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، تخلص لهذا الرب العبادة. عندها حقيقة ثابتة. نعم، جوابك في محل ديني الإسلام، فتصدق من قبل الله أن صدق عبدي، صدقت. وأما إذا كان زي بعض الصلاة الصيام الباخية الخمر زنا غير غيرات الرياض من شكل ملون وما ديني الإسلام، فكذب عبدي، كذب عبدي، يكذبك الله، والله يعلم السر والأخفى، والمسألة سهلة. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا تسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تقول للرجل حديث البخاري مسلم، إيمان البخاري مسلم، وما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك ميت هالك النار تحته وقد يسكن. المسألة أكبر من ما تتصور. من العفو وأبتلاؤكم لابد هذه الثلاثة تؤخذ بعين الاعتبار. تعرف من هو رب العباد، تعرف دينك على ما ينبغي، تعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الرب وعزتي وجلالي، ولو أتوني من كل طريق ودخلوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يسيروا خلفك. إذا المسألة كبيرة، إذا كل مسألة النبي ليس أمامك فيها صلى الله عليه وسلم تجنبها. لو أتوني من كل طريق ودخلوا علي من كل باب ما فتحت لهم، ما فتحت لهم، الأبواب كلها مسكرة حتى يدخلوا بعدك. إذا مد رجلك، مد الذي يجنه في هذا المكان ومدها، لا لا لا، على قدم الصبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي المقصود في الكتاب والسنة، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. إذا المقصود بالنبي رسالة النبي، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه قاده إلى النار. إذا خطواتك، حركاتك، سكناتك على نمط الكتاب والسنة، لا كما تهوى وتسير على هواك، لا أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا من جعله أمامه، إذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجعل هديه أمامه قاده إلى الجنة، والذي يعرض عنه هو من وراءه. والتماس في هذا، كل مسافر إما تضع أحدك في الجنة أو في النار، هذا من وراءك ما راح يتسامح معك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن جعلت أمامك وأنت وراءه مقتدي فيه، أشهد بالله ليس طريق للقرآن والسنة إلا الجنة، قاده إلى الجنة. وأما إذا كان وراءك، وراءك يدفعك القوي، قوي صفة من صفات الله، ما هو بالهين. إذا الأمر أكبر مما تتصور، أكبر مما تتصور، قاده إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذا الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، السير وراء النبي، الأخذ ما جاء به من أشد ما أنه من أهل مما بل من أوجب الواجبات لهذا الأمر. ولذلك أول ما يسألك رب العزة، نعم، أول ما تسأل من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الثلاثة هي قاعة الإسلام الركينة، أن تكون على معرفة تامة بربك، معرفة تامة بإسلامك، معرفة تامة بنبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك لا شك أنك فزت ونجحت وزحزحت عن النار ودخلت الجنة. لذلك هذا الرجل الذي بعث فيكم قال هو رسول الله، أرسله الله إلينا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه. إذا لم تؤمن به والصدق تجعل القدر أمامك وأنت وراءه، أنت وراءه. محمد صلى الله عليه وسلم يصلي، خلعنا عليه، فالصحابة أجمعوا خلعوا نعالهم، قالوا ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت. نعم يصلي نعله، والصحابة بنعاله صلوا في نعالكم خارج اليهود، خلعنا عليه، فخلع الصحابة أجمعون نعالهم، قال ما بالكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. هم يصلون، إذا في اتباع مطلق بدون أمر وبدون شيء، شافوه خلع خلع. هذا الكفوة الحسنة، هذا اللي صحيح، يدخل الجنة مع الداخلين، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قوتنا. فإذا كنت كن عالما بربك، عالما بدينك، عالما بدينك، وعالما بتعظيم ربك، نعم، ومقدرا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، محبا له اكثر من كل شيء حتى نفسه، نعم، جعل القدوه، تصلي صلاته، تسدي زكاته، تعمل اعماله الى اخر معناه، ففزت وربك، فزت وربك. رب الكعبة، وكان لك الذي ترجوه من الواحد الأحد. فيقول الله فآمنت به وصدقت، فينادي منادي من السماء أنا وهو الله أن صدق عبدي. إذا ينادي منادي من السماء، إذا الله في السماء. يعني ما تسمع يقول لك الله في السماء شو حصرتون؟ لا، مش هذا المقصود. المخلوقات تنتهي بالعرش، فوق العرش ما في مخلوق والله فوق ذلك. إذا فوق الله ما في مخلوق، علوه مطلق لا متناهي، ما في شيء فوقه، علوه لا متناهي مطلقا. إذا عندما نكون في السماء أي في العلوم، وعلوم الله لا متناهي لا متناهي. لذلك منادي منادي من السماء لا من الأرض، من السماء أي من العلوم، وعلوم الله فوق عرشه لا متناهي، لا تحده الحدود، وليس فوق العرش مخلوق إلا الله وحده. لذلك قال والله من ورائهم محيط. إذا ينادي منادي من السماء، يجي واحد يقول أنا مشغول فيه، يقول من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر. شوف القبر متر أو أقل، أو ثلاثة أرباع متر، لا، ومد البصر نفسه. وفي رواية 70 جراء، وفي رواية مد البصر اللي احنا صددها، مد البصر قبرك، هذا مد البصر. وكل روح وريحان من الجنة ترى مقارة الجنة، نعم، نعيم الجنة كل ما عندها، وطيبها ورائحها وزخرفتها وأنت ترى. هذا شهادة لله، نعم، شهادة لله، نعم. وتقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، شهادة كبيرة. إذن لابد تسعى لهذا سعيه الحسين، لأن الصيبة الثانية النيل والثمور والدمار أعاذنا الله وإياكم منها. ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك. هذه المسافة، هذا البيت لمد البصر، يدخل عليه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، منيح، فيقول أبشر بالذي يسرك، جاءك شيء طيب، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ من أنت يا هذا؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أبشر الذي يسرك، وأنا عملك الصالح، لا تخاف. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أماني وأهلي. وإن كانت السارق، وإن كان العبد الفاجر، وإن كان العبد الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءه الأجل، نزل إليه من السماء ملائكة سود النجوم، سود النجوم معه المسوح، فيجلسون منه مد البصر، أيضا كمد النجوم. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. شتان بين قطرة من شمس السقاء، بين أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. كيف يكون موقف هذا؟ يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، فأنا مزلية مخيفة أعادر الله وإياكم من ذلك. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلوع. والتجربة أكبر برهان، سيخ حديد حمي على النار حتى يصير أحمر، وجيب صوف مبلوع، حط السيخ داخل الصوف، ونكلف رجال ينزعه. ماذا إلا أن تكون بطل وعضلات مفتونة لحتى تستطيع. هل السيخ المحروق في قلب الصوف المبلول تقدر تسحبه؟ نادر جدا، يلزق فيه كأنه الحامل سجين، حقيقة ثابتة، وتشرب أكبر منها تناظر تتفرغ في كل جسده ومثل الصفور من الصوف المبلول وتسحب كيف كيف تسحبها بعنف بقوة حتى لا يبقى عرق ولا مفصل إلا ويتعلم دون ذلك نقطة مي وتسقط من فيه الثقة ما في فرق في فروق في فروق مش فرق واحد فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح مسوح من ماء من النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت ريح جيفة معلومين في جيفة كريهة لا يوجد على أرض الدنيا ريحة كريهة أنفًا من هذه الجيفة اللي هي جيفة الكافر فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا التي أقبح من اسم أقبح أسماءه يسمو فيها فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء خلاص ممنوع ارتفع لفوق لأن الضيون سفر سكون ساقطين وسقطوا من فحص فلا يمكن يرتفع إلى أعلى أبدا فتقفل أبواب السماء في وجوههم فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى لما لأنه سقط بالفحص فالساقط سقط اسمه ساقط والناجح عال ترتفع الموازين اكتبوا كتاب عبدي في سجين فيعيدوا من الأرض فتطرح روحه طرحا يعني من السماء الدنيا يضرب بضربة ملك ويطرح في الأرض طرح ماذا يحصل به لا تحسون لا ولا تشعرون ماذا يحصل لأن الله فرض علينا الأمر بالغيب فيطرح من السماء للآن أكبر صاروخ في الأرض ما وصل لأقرب نجم في السماء لأقرب نجم مش للسماء الدنيا فكيف من ذاك العلوم الشاهد ويطرح طرحة ملك إلى الأرض هذا لا شك أنه يتحطم أي ما تحطم حقيقة ثابتة فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري لا أدري اسم كثيرة لكن كل ذات الرب صفات هذا الرب هل هو عبد له أو لا كان طايش ساحر محل ساحر فيقول ها لا أدري طيب ما الذي يقول ها لا أدري سمعت الناس يقول سمع مثل محمد صلى الله عليه وسلم في رسالة في إسلام فقط سمع ها لا أدري لا يعرف شيء عن رسالته يعرف عن نابليون اليوم بنبرت أكثر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يسلم يعلم عن شخصيات كافرة فاجرة خبيثة يعرف عن المغنيات عن الراقصات أكثر ما يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك يضطر يقول ها لا أدري حقيقة لا أدري في وعرف جالس محمد بس أكثر ما في ها لا أدري فيقول أنا له ما أدري فيقول ها لا أدري فيقول أنا له ما هذا الرجل الذي بعث منكم إلى هذا النبي محمد فيقول ها لا أدري نعم لا أدري فيقول له فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي كذاب هذا أشر ما أراد أن يعلم من هو الله ما أراد أن يعلم من هو الرسول ما أراد أن يعلم شيء عن دين الإسلام وتعمد أن يبتعد عن هذا كله فلذلك كذب عبدي كذاب ويسمع أنه في نبي لكن ما سعى لهذا السعي سمع أن هناك إله لكن ما سعى لهذا الإله السعي سمع أن هناك إسلام لكن لم يسعى له السعي ولم يأتيه فلذلك كذب عبدي أم كان قادر وهذا من النجدين فإذا الإله ما يقول كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. طيب القبر يطبق عليه حتى أضلاعه تدخل في بعض وصير مثل الصحيفة بشدة ضغطة القبر عليه. بين ذاك مد البصر وكل شيء في الجنة يأتيه من ريحة ومن طيها ومن نعيمها ويرى مقعده ويرى الجنة ويرى أهلها. دين هذا يضيق عليه حتى يكون تختلف أضلاعه. ما في فرق؟ في فرق كبير، فرق كبير بين المسلم وبين الكافر، بين الخاضع لسلطان الله وبين المتمرد على الله. لن أقول لا أدري كل كذاب، يدري لكن ما أراد أن يدري، يعلم ولكن لا يريد أن يعلم. كل صلي كلك يا رب الصلاة، إذن كان يعلم هناك صلاة وهناك زكاة وهناك حج، لكن هو أعرض عن ذلك. لذلك الرب كذبه، يا ويل ويلك إذا قال لك الله كذا هلكت ورب الكعبة. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح المنظر. هذا السر، هذا اللي يخيفه، يعني إذا نكون دون الخل من يفيد، دون الخل من يفيد. فقبيح الثياب ينتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك. والبشرى بشرتين، مثلا بشر المنافقين لأن مثلك لا أسخى إلى النار. في بشرى للمؤمنين، في بشرى لك أبشر بالنار، هذا تحقير إليك ويعني تقليل من شأنك. فلذلك هنا عملك يقول لك أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبير. هذا تخوف، إذا عملك ينفك خوفك، نعم خاف منه، أنا عملك الخبير. فيقول رب لا تقم الساعة، والله مو تحت أمره. لا، هذا العدد عندما يبقى بين أهله لا تخرج روحه، ما منكم من أحد إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار، وهو عند أهله. نعم، كل ما يخرج من بيت أهله يرى مقعده إما في الجنة وإما في النار. فإن كان من أهل الخير يقول قدموني وقدموني، لذلك الذي يقول عجلوا بها إن لكم خيرا تقربوه إليه، وإن تكن الثانية شر أنزلتموه عن أكتافكم. بعدوا عنكم شرير خبير، إن كان طيب وصلون مقره. فالمفروض علينا أن نعجل بالجنازة، فإن كان من أهل الخير قدمنا له خير، وإن كان من أهل الشر أبعدنا عنه، وهذا أيضا خير. فهو على فراش الموت إن كان مؤمنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، إن تولى أموركم الملائكة. وإذا الملائكة تولت أمورك ربك تولاك، ولذلك الرب يقول وهو يتولى الصالحين، إما مباشرة يتولاه وإما عن طريق الملائكة. فإذا الله تولاك من يكيد لك؟ من يكيد لك؟ لا أحد رب الكعبة، لا أحد رب الكعبة. إخوة لا تفرحوا بكثرة الناس، لا، وقليل من عبادي الشكور، لا تفرح بالكثرة، لا، وقليل من عبادي الشكور. الذي في مكة كان 13 عام 81 آمنوا فيه، هو أفصح العرب العجم، هو أيد الوحي. فلا تفرح بك، لا، افرح أنك أنت تكون على الحق وتسعى حفيظ ليكون الناس مثلك. هذا اللي الله صرف عليك. أما أجوا ما أجوا، راحوا ما راحوا، لا تلحق ولا تتأثر ولا تجد نفسك عليهم حسرات، لا، معاذ الله. إذن المهم، كل المهم أن تبقى على الخير وتريد هذا الخير للناس. تمام، من يجي يروح هذا لا تفكر ولا لك علاقة فيه. هيا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فأنت عليه خلاص نفسك، غير ملك مسؤول عنه. لكن الله فرض عليك طريق الخلاص اللي أنت سلكته تعلمها للناس وتخلص الناس كما خلصت نفسك. هذا مفروض عليك، فلين بيجي الله ما يفكر فيه أبدا. أما هذا أعرف أعرف الله عنه، الله غني عن العالمين، مو تحت الناس معاذ الله. هذا أعرف أعرف عنه، أعرف عنه لا ما نشغل فيه. فالذي يعرف كم ما نشغل فيه، أعرف عن النبي السليم فأولى وما عمل إلا أن فتح مكة بعد 21 سنة من بعثته حتى أعلن قريش وأهله وزيه أبو سفيان أضربه قبيلته وعشيرته بعد 21 سنة نعم و2000 واحد آمنوا من قلب مكة بس من قرية صغيرة. فإذا لا تفرح إلا إذا نجحت فحصك كنت ناجح وجاك الآخر. فهذا يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فعندما يرى مقعده من الجنة يحب لقاء الله، يحب لأنه رأى حصيرته ورأى جزاه عند الله فيحب. قدموني قدموني ربي أقم الساعة إذا أنا قيم إذا أشوفك. إن كانت الثانية وإذا الأمر أكبر، وإذا الأمر أكبر ربي لا تقم الساعة. فيشعر أنما يرى مقعده من الجنة ومن النار هذا يحب لقاء الله وهذا يكره لقاء الله يحمل على الأكتاف ويخرج من البيت. عندها الاثنين يتكلمان الطيب والخبيث. فالطيب يقول قدموني قدموني، وأما الآخر يصرخ صرخة يسمعها كل شيء في الثقلين كل شيء في الدنيا إلا الأنس والجن، ولو سمعاها لصعقوا لماتوا لماتوا من شدتها. ما من امرئ إلا وله هذه الكلمتين إما قدموني قدموني وإلا يقول لها ولها أنت تذهبون بها. ليش؟ هلك كره لقاء الله، رأى مقعده من النار، رأى جزاءه الكامل في النار. فالذي كره لقاء الله يا رب لا تكون الساعة والله تحت أمره لا لا يقول يا ويلها أين تذهبون بها. إذا أخوي أنت وينك؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ فإما ما في مدحل وسط ما في، إما أن تكون قدموني وإلا تقول يا ويلها أين تذهبون بها. ما في إذا تخلص نفسك أنقذ نفسك من النار. لا بد من هذا لا بد من هذا. يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. لكن الشيطان حريص حريص وله نزغات وله ضربات وله وله وله. فناس عبيد الشيطان وناس عبيد لله. يا خيرة من كان عبد لله ولا يتبع خطوات الشيطان، ويا ويل الويل اللي يتبع خطوات الشيطان ويترك رب العزة. حقيقة ثابتة. فإذا يا أخوة قبل ما تكون يا ويلها أين تذهبون بها في مجال. والله لو قبل الموت بدقائق قبل أن تغرغر يعني بيسموه احنا ينازع قبل ما ينازع بدقيقة قال لا إله إلا الله إلا هو يدخل الجنة، ولو كان أفجر أهل الأرض إلا هو يدخل الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا أعمال يسيرة تعطيك الخير الأكبر. إذا أخوي يحرص بس مو كل إنسان يوفق للا إله إلا الله لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في رجل شهود عيان يقول له علوي يا ولد قل لا إله إلا الله، قل هافية يعني هافية ما أستطيع ما أقدر، ولا قل لا إله إلا الله إنازة يقول هافية. الكل يا ملعون هافية تطلع معك ولا إله إلا الله ما تطلع معك. إذن التوفيق توفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. مو كل إنسان يوفق لها لا، فينا قلوب لا ينظر الله لجسمك لقبيلتك لعشيرتك لا، ينظر لقلبك وعملك فقط. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فاللي فيه نوع تعظيم لله في نوع تعظيم لشعائر الله هذا الله ما بيضيعه ولو كان منحرف ولو كان منحرف تعالى الله من يضيعه أبدا. وأما اللي يزني فرح الليلة سنا لك سهرة هالبنت الجميلة المدرش فيه الليلة سكرنا لك سكرة الليلة حضرنا لك فيلم يتبجح هذا لا الله ما يستحي من عذابه ما يستحي من عذابه حقيقة. ولكن اللي يعمل العمل وقلبه يرجف ولو كان منحرف ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا الخبيث الفاجر نعم. فأما بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إخوة، الحسنة بعشرة إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بسيئة. فإن حسنة العشرة سيئة الوحدة تغلب حسناته، هذا مبطل، هذا صحيح يعني. بلى، من كسب سيئة وأحاطت، يعني يبقي في السيئة وأحاطت به خطيئته، ما في مجال، معاصي كثرت على حسناته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالد مخلد في النار. ليش؟ لأن العشرة الواحد غلبت العشرة، فهذا هالك. فما بالك السبعين والسبعمائة ضعف؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، سبعمائة حبة. الدولار اللي تتصدق فيه سبعمائة دولار، نعم، وخطيئته تغلب السبعمائة، وين ظل؟ وين عقلك؟ وين إدراكك؟ ماذا كنت تصنع؟ معنى أنت مولي، عاطي ظهرك لله، عاطي ظهرك لدين الله، عاطي ظهرك لرسول الله، منطلق في معاصي، فأحاطت بك الخطيئة وهلكت. يا ويلة، أين تذهبون بها؟ وين رايحين؟ مسألة كبيرة. عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان مقورا تستحي منه الملائكة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قليل كاشف عن ساقيه ومدلي رجليه، فدخل أبو بكر الصديق قال بشره بالجنة وأذن له، دق الباب عمر قال له ائذن له وبشره بالجنة. قعد الاثنين كشفوا عن سيقانهم وجلسوا في البئر الثلاثة، فلما دخل عثمان وإذا بالنبي يستر ساقيه، قالوا دخل أبو بكر لم تفعل شيئا، دخل عمر لم تفعل. فلما دخل عثمان سترت، قال أستحي ممن تستحي منه الملائكة، لعن الله من لعن. فراح وما وجد مكان في هذا، فيقول فأولتها قبورهم، وبالفعل هذا القبر دفن فيه أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية، هذا البئر كناية عن حجرة عائشة، وعثمان دفن في البقيع خارج فشاهدنا أن هذا الكبير، هذا العظيم، هذا المشهود له الخيرية، هذا الذي تستحي منه الملائكة، كان إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته، حتى تبتل لحيته، فيقول له تذكر الجنة، أنت نفسك تذكر الجنة، تذكر النار، ما تبكي، وإذا وقفت على قبر تبكي، هذا شيء يعني حقيقة يلفت النظر، النار تبكي أكثر، لكن لا، قالوا له إذا أنت وقفت على قبر تبتل لحيتك، تتخضل لحيتك من الدنا، وإذا ذكرت الجنة أو أن ذكرت الجنة والنار في قرآنك لا تبكي، فشافوها غريبة منه، فقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الدليل، هذا الدليل، هذا المنطق، هذا اللي أثر في الناس، مش قال الشيخ وقال زيد وقال زيدان، لا، هذا اللي أثر في الناس، كلامه فيه هداية، في تحريف للقلوب حقيقة ثابتة، واللي يعرض عنه يوم القيامة ورب الكعبة إلا ويأكل يديه نذر، هذا الناس الآن في غفلة عنه طايشين. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، رواية إن أول منازل الآخرة القبر. إذن في برزخ، في دنيا وفي آخرة، والقبر برزخ بينهما، لكنه من منازل الآخرة، لأن الحديث جاءكم يفتح عليه باب من الجنة، ويأتيه من ريحها ومن طيبها ومن نعيمها، إذن أول منازل الآخرة القبر. هذا الذي عثمان بن عفان الخليفة الراشد الشهيد المشهود له بالجنة كان إذا وقف على القبر يبكي، يبكي. نحن لماذا لا نبكي؟ لماذا لا نتأثر؟ هذا اللي تستحي منه الملائكة، شهيد أثبت أحد، فليس وفوقك إلا نبي وصديق وشهيدان عثمان وعمر، هذا الشيء المشهود له بالجنة إذا وقف على القبر يبكي. لماذا؟ قال لأنه البرزخ والعلة في هذا يقول إن أول منازل الآخرة القبر. فشو العلة؟ نعم، فما بعده، فمن سلم فيه فما بعده أيسر منه، خلص فرج ورحمة. ولكن الذي لم ينجو ومن لم ينجو منه، نعم، فما بعده أشد منه. إذن القبر حصيلة عملك، دليل عذابك ونعيمك القبر، نجيت منه ما وراه أيسر منه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. كان تكرم على الطائرة مثل البهيمة، الطالع ذكر من البنطلة ونبول ورجع بوثقه وأمام الناس، الناس شو ذكروا؟ كان لا يتنزه من البول. في رواية كان لا يستبرئ من البول، كان لا يستبرئ يعني مثل البهيمة، حط لا يستبرئ من الناس ولا يتنزه من البول، يعني ما كان يغسل ذكره بالماء أو بالحجر أو ما شابه. يعذب وما يعذبان في كبير. فيقول صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. إذن في عذاب قبر يفرش له الجمر ويتقلى إلى ما لا نهاية، يضاف عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويأتيه السموم من النار من جهنم، إذن حسر وندامة. فلذلك كان إذا رأى القبر بكى وحق له ذلك، حق له ذلك. إذن إخوة لا بد لك من سلوك الطريق القويم، الطريق القويم، الطريق القويم ما أنا عليه وأصحابي، هذا اللي نجي في قبره في جهنم في الوقت بين دين الله، ما يخلص كل هذا، ما أنا عليه وأصحابي. وإذا راح الشيخ ما راح الدين، بقى الدين، فالشيء اللي يثبت لك صحته عض عليه بالناجل، مسك فيه انقطه وقاتل عليه، بنه للناس ولا تحيد عنه قيد أمه لو شعره. لا، من دينك، دينك في ساعتك، ما دينك، ما دينك، ما نبيك. نعم، فعندنا النبي في شقة وأنت في شقة، ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. يعني النبي في شنب وأنت بشنب، حديث النبي في واد وأنت في واد، وتظن أنك مسلم ويحسبون أنه يحسبون صنع هذه البهدلة، عاملة ناصبة، تتعب تتعب تتعب تتعب وأنت مع البدعة، وإن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. إذن البدعة تهلكت في قبرك، تهلكت في القبر ورب الكعبة. نعم، لأنك ما كنت على طريق الهاء، لا أدري مشكلة، ما تفرق بين هدي النبي وبين هدي البدعة وبين هدي أئمة الضلال، لا هذا كبير عليك، بارك الله فيك. فإذا هذا القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. بقى علينا الشيء الأكبر المهم، قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. هنا البلشة، ما كفيت عذابة في القبر، لا، في شيء أكبر بملايين ملايين الدرجات. فنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون مهطعين إلى الداء. يقف ملك على بيت المقدس وينادي أيتها العظام النقرة والأجساد البارية هلمي إلى بارك يضطون، كأنه إلى نصب ينفضون. فكل أقطار المعمورة، كل الدنيا تتوجه إلى هذا الداعية في بيت المقدس، أخرجوهم إلى أرض المحشر. فأرض المحشر والمنشر أرض فلسطين الأقصى، هناك يقف الملك وينادي عندما ينفخ النفخة الثانية هلموا تعالوا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وقف بين دين الله، إن خيرا فخير. فعندها يحشرون، هذه أرضنا تمد، يعني ليست كروية، لا تمد وتبسط كهذه الأرض، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وبرزوا لله الواحد القهار. لسه في موقف أكبر من القبر، أكبر بكثير. فيأتون على الصعيد، الملائكة على أرجاها، لأنه في سقوط مو مثل الأرض الآن، وإنما مشيت على الأرض، لكن هناك لا، بصار من هناك خالي ومن هنا خالي، فهذه الأرض وإذا الأرض مدت تمد وتخرج ما فيها، نعم، وعلى هذا الصعيد لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وبرزوا لله الواحد القهار ليس بينهم وبين الله ترجمان. الشمس تصل إلى حيث تصهره بها النفر، يقول تقترب الشمس من رؤوس العباد حتى تكون قدر ميل، يعني 1600-1700 متر، حتى تكاد تصهره، والعرق من جبهم، وينزل 70 ذراع، 70 ذراع قرابة 100 متر ينزل عرق أهل المحشر في الأرض. طيب 100 متر، 100 متر العرق، شو السيل هذا؟ شو هالمطر هذا؟ صدق أنت 40 يوم المطر ما ينزل في الأرض 100 متر، ما ينزل مطر السماء 40 يوم مطر ما ينزل، لا هذول ينزلوا، صدق رسول الله. 100 متر، 70 ذراع العرق ينزل في الأرض وينجمهم. نعم، فهذا اليوم وسطه الذي مقداره 50,000 سنة. نعم، فالناس ضيقة ليس قبلها ولا بعدها ضيقة إلا النار، فيكون يا ناس إما جنة وإما نار. تنظر، فيقولون اذهبوا لآدم، فيذهبون لآدم، يا أبونا أنت أبونا، خلقك الله بيدي، أجد لك ملائكتك، اشفع لنا عند ربك. فيقول قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي نفسي. عباد الله، موقف رهيب، موقف رهيب. يقول اذهبوا إلى نوح، يأتون نوح نفس المقالة، قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، نعم، دعوت على قومي، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي نفسي، حتى يأتون أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. ليه؟ بشر بذلك، المقام المحمود اللي يهبط عليه الأوائل والأواخر. فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ وهذا يجب على كل مسلم أن يدركه. يقول فأخر ساجدا بين يدي ربي، مش يا رب محسن، يا رب هذول دخيلة في مثلهم وهذول مشين بيهم وهذول، لا لا لا لا لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين محسن بيه؟ مثل الروافض يزعمون إن اللي معه إجازة من علي دخل الجنة، واللي ما معه إجازة دخل النار، وعلي يدخل، نعم، ألقيا فيها، يقول علي ومحمد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إذا علي الموكل بإلقاء الناس بالنار، وكل من والى أبو بكر في النار، وهذا الآن في الجنة لأنه ما علي. هذا الزعم باطل. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه؟ لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم، ويقول فأخر ساجدا بين يدي ربي، فيهمني بمحامد لم أكن علمها في الدنيا، فيبقى ما شاء الله أن يبقى. وإذا برب العباد يقول يا محمد ارفع رأسك وسن تعطى واشفع تشفع. جاء الإذن بعد الذل، بعد السجود. ما معنى السجود في لغة العرب؟ الذل. أقرب ما يكون العبد لله وهو الساجد وهو خاضع ذليل، وأقرب شيء للذل أن يسكت من شعر رأسك وحط رأسك في الطين، هذا منتهى المذلة. فهو وضعها مختارا فأخره ساجدا، مش نزل بهدوء وسكينة، لا، خر ساجد فقط فجأة فورا. لما بيض الله أمام من؟ أمام فراعنة الأرض، أمام أباطرة الأرض، أمام من كان يزعمون ألوهية الأرض، أمام الكبير، أمام الصغير، خضع لسلطان الله. وإذا رفع رأسه عاليا فورب الكعبة ليس فوقه إلا عرش الرحمن، أعلى منزلة في الجنة، لمن أعلى بالعبودية إذا لم يتخلص من عذاب القبر بركونه. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سلمي، قال له أسألك مرافقتك في الجنة ما وكل لنفسه ما وكل لدعوته رغم أن دعوته مستجابة. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود اخضع لسلطان الله اخضع لسلطان الله رغم أن دعوة النبي مليار في المليار مستجابة. ومع ذلك ماذا قال؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود ذل اخضع لسلطان الله. هذا بعدها يأتي الإله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا ويضع كنفه على العباد نعم ويظن كل مخلوق أنه المحاسب وحده بلحظة بثانية بساعة كلهم محاسبون وكل إنسان يظن أنه المحاسب وحده فيقرره بذنوبه. نعم فريق في الجنة وفريق في السعير هذا شغلة كبيرة. وقل فهم إنهم مسؤولون إذا أخوي إن إلى ربك الرجعى إنه مرجعكم إلي المصير. إذا نتراجع بين يدي الله ليش هالانطلاقة وليش هالإجرام ليش ترك أهلك هكذا على مشاريعهم امرأتك تفعل ما شاءت وتقول ما شاءت وتذهب مع من شاءت لما هذا كله وأنت مسؤول وراقب بيني وبين الله وعليك مسؤولية. لا أخوي افطن افطن بارك الله فيك. نعم حسبك أنك تقف ما منكم من أحد إلا ويقف بين يدي ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هنا أنا وقف مع أستراني مسيحي والله ما أعرف كلمة إنجليزي إلا القنين فتعال تعترجم هناك لا تعال الله عن ذلك علوا كبيرا كل بلغته ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تجاهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو شركة الله. عباد الله الأمر خطير ومثل خطير النجاة من جعله أمامه قاده إلى الجنة. إذا أناشدكم الله أن تجعلوا الله والرسول أمامكم لا تجعلوهم وراءكم أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله أمامه وقدمه على كل شيء قدمه على البدعة قدمه على الشيخ قدمه على الكبير قدمه على الوزير قدمه على الملك قدمه على الرئيس وخليه وراء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يهمك كثرة الناس لا يهمك ليجي وروح لا لا يهمك أنت أن تكون على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يهمهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من يهمك وذلك على هدى شخص اللي يجيك حياة الله واللي يروح حياة الله ماذا شغل فيه؟ فإذا لا تياس ترى نفسك ما في غيرك وهذا القول اللي تتبنى ما في غيرك قوله لا مانع لأنه حق اثبت عليه. من جعله أمامه قاده إلى الجنة يعني لما تمشي وراه اللي هو الكتاب والسنة والكتاب والسنة فريق محمد صلى الله عليه وسلم قاده إلى الجنة ومن جعله وراه قاده إلى النار. إذن أنت بين أمرين إما تسير على الكتاب والسنة كما كانت على عهد النبي أو الأفلي من وراءك ضعك وإذا أنت جهنم ذاك. وكم أي جهنم 70 خريف من أعلى على أبنائها والله ما تصل قعرها 70 سنة من أعلى النار لأسفلها ما تصل قعرها إيه الأعلى تأخذني إذا سكر علينا الحجرة. نعم وكان الصيف مثل حر الكويت مثل حر الخليج واحترقنا متنا شغلها المكيف متنا واحترقنا من حر حجرة. نعم فما بالك 70 عام ما يصل من أعلاها إلى أسفلها 70 سنة كيف حرها كيف سمومها. وأنا يمكن حكيت لكم بعض الأخوة قد لا يسمع إنما عندما تمر إن عذابي لشديد زبانة توقف على أنفك وتكشى وإن والله لو أنك عربي أصيل وتتذوق لغة العرب وتعلم ماذا عند الله قسما بالله إنك في الفراق تجارون في الطرقات تفرق يا رب دخيلك خمسني. نعم حتى تجارون في الطرقات تفرق في الطريق لو تعلم ماذا عند الله من عذاب. كنا درس الكافر في النار قد جبل أحد مقعد من مكة للمدينة 480 كيلومتر مقعد الكافر في النار مو سهل هذا 480 كيلومتر مقعده إن رأسه 5000 10000 جبل أحد. نعم جنز مسيرة 3 أيام 3 أيام من هون 3 أيام من هون كم تتصور مصاريه هذا يوضع تحت أخلصين جمرة يغنيها أمدناه. هذا هو أهل النار. هذا كيف لكم تدرك الأصل من النار؟ كيف وسط يظن الناس أنه أنا الزعيم الفلاني إلي قوة إلي أتباع إلي كذا وتعنتر؟ لا يا أخي، أذل على المؤمنين، العز على الكافر، روح عمل على يهود فلسطين، روح على الطواغيت، روح عمل عزتك، ما تعمل عزتك على أخوك المسلم. أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين، والدين لنا، الدين لنا. نعم أخطأت، تعال علي امسك من حرف كل أنت أخطأت أجرمت. في هذه المناسبة يوم الجمعة أنا بنفسي اقترحت على المؤذن أن يؤذن أذانين، قلت لا أذن للناس أذنوا أذانين، واتفقنا على هذا. لكن أنا لا أعلم العادة عندكم أبدا، الأصل الأصيل في الجمعة أذانين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى زمن النبي أذان واحد. إذا دخل الزوال، إذا زالت الشمس، صعد الإمام المنبر. فأنا العادة عندنا في الكويت، في السعودية، في كل البلاد العربية، إلا سمعت بعض الأخوة في لبنان، الأذان الأول قبل الزوال، في رمضان في الفجر وفي غير رمضان في الفجر، الأذان الأول بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن بليل. فالأذان الأول قبل دخول الوقت. فأنا ظننت 100% إنه أذن الأذان الأول والأذان الثاني أذن، فأنا عملت مقتضى ما نحن عليه يعني. وما حق لي يا أخي أنزل في أذان ثاني، ما حق لي، رغم اتفقنا وقلت لهم يا إخوة للمؤذن نفسه، قلت له يا أخي أعملها أذانين لا تبلغ الناس، وأنا إن شاء الله أنهد أقول. فهذه كانت غلطة ما عقلت ولا أدركت، أقسم بالله ما ظننت إلا هذا الأذان الثاني، ولا ظننت أنه الأذان الأول أبدا، ولا أعلم هذا أبدا، ولا أحد أشار لي وأرشدني، بل بالعكس عندي أكثر من 20 واحد قاعدين، قلت لهم يا أخوة أذاني، قال ده أذن أذان واحد، قلت له أعملوها أذانين المرة وبعدين نمهد من كلهم كيف السنة الحقيقية. فإذا هذه غلطة غير مقصودة، غير مقصودة، ويشهد أن أحد الأحد لا أعلمها ولا أدري، بل قلت له العكس، وأنا ظننت أنه أذن الأذان الأول وهذا الأذان الثاني، لأن هذه العادة، عادة محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الصحابة حتى الأئمة الأربعة، الأذان الأول قبل دخول الوقت، والأذان الثاني عند دخول الوقت. فأنا لما قالوا لي ورأيت بعين التكوين ب22، فأنا ب22 كنت آخذ على الباب، على باب الإحرام، ب22 دقيقة، وزادت يمكن لي 7 ثواني، صعدت على المنبر، هذا الحق وهذا الدين. وإذا الناس ضجوا، ما لكم يا ناس؟ يقول يا أخي غيرت علينا ديننا، إيش هو العمل اللي عملتوا فيه؟ مرة ما اعتدنا هذا، ولك يا أخي هذا عملكم أنتم، أنا ما نزلت. أهل الدين ما حق لي يا أخي في أذان ثاني، ولا حق لي أنتظر حتى الناس تصلي، ولا واحد حكاني وطلعت على المنبر، رغم إني أنا قلت لهم وعندي شهود عدول، نعم، وكان سمير موجود، قلت لهم يا إخوة الله يرضى عليكم، أذانين لا تبلغوا الناس. إذا هاي الغلطة غلطتكم أنتم مش غلطتي أنا، فلماذا تسقط علي؟ أخي أخطيت أنا، كل بني آدم أخطأ، أخطيت جزائي إنك تبعد عني، ما تعمل دعاية وتعمل برزية تشوش الدنيا على شيء أولا ليس مقصودا، بل فرضت عليهم الأذانين. وهذا المؤذن إذا كان موجود يرفع أصبعه ويقول نعم، تقول لا لا تأذوا أذانين، لا تبلدوا الناس، وإحنا إن شاء الله نمهد ونعلمهم السنة. ما أديت إلا أذانين، حق هذا ولا ما حق؟ سمعتني ولا ما سمعت؟ هاي هاي المؤذن، الحمد لله. أنا أقول لك إحنا طيب، أنا جيت لا أحد قال لي لا تطلع، ولا أحد قال لي ليش سويت، ولا أحد قال لي يا أخي إن انتظر في أذان ثاني، ما حد أؤذن، وأنا والله لا أعلم، بارك الله فيكم، أنا لا أعلم. فجزائي أن تبث الدعايات السوء ضدي على ماذا؟ على ماذا؟ ما عملت شيئا، على فرض إني أخطأت مثلا هذه الخطيئة، ما تتحمل كل هذا؟ الله يستعان. فأنا هذا نعم أوعدت لهم به وقلته، نعم قلت لهم يا أخي خلي الناس على عادتهم وبعدين نمهد، فمن استجاب؟ الله خير، ما استجاب هو ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخوة، إذا سمحتم بارك الله فيكم، الأمر الثاني الإشاعة بأن هؤلاء يكفرون الأئمة الأربعة، يطعنون بالأئمة الأربعة، ينكثون من قدر الأئمة الأربعة. قاتل الله من يفعل ذلك ولعنه الله. من فضل الله إخوة، والله أنا مثل ما بقول في مثل سوري مثل لبناني أيضا، ما عندي لحية مشطة، عندي الحق والله أبوي لا أستحي منه أبدا. من فضل الله ما عندي وجهين، ما عندي وجهين، والله لو أكره الأئمة الأربعة إلا وأقولكم أكرههم، وهذا دليل. لكن قاتل الله من يكره شعرا منهم، قاتله الله بعد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظوني في أصحابي، أي احفظوا ما جاءكم عن أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن فيه من العلم الأربعة. فلا سامح الله من يتهمنا أننا نكره الأئمة أو نكفرهم أو نطعن بهم، لا سامح الله لا في الدنيا ولا الآخرة. وأسأل الله أن يمن علي بالتوبة أو يسكن مطية الخبر. نعم، فنحن نشهد رب العزة أننا نجلهم ونكرهم. وضربت للشيخ شيخنا حفظه الله الشيخ الإمام، نعم الشيخ فهمي، ضربت له مثل، قلت له مثلا أنا حنبلي المذهب، درست المذهب الحنبلي على 4 مراحل. في صلب المذهب يقول نفس أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، ولا يطهر جلد ميتة بجبار، ولا يطهر جلد ميتة بجبار. الأحاديث متواترة في البخاري ومسلم أو داود، كل كتب السنة، وعامة أهل العلم حتى الأئمة الثلاثة قالوا جلد الميتة يطهر بالدبار، أحمد قال لا يطهر. نعم، فبقيت 4 سنين معركة أنا والمدرس، أنا والأستاذ، يا أخي يطهر هذا النبي، يقول أي ماء ياب جبر فقد طهر، يقول أحمد بن حنبل أدرد حديث النبي. من هون لهون بكيت أمام التلميذ هذا وأمام المدرس، قلت له يا شيخ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول أي ماء ياب جبر فقد طهر، جباغه طهوره، وأحمد بن حنبل العراقي يقول لا يطهر، تترك محمد بن عبد الله؟ قال هو عربي مثل بلدنا، يطهر يطهر يطهر. طيب احمد بن حنبل يوم القيامه يتبرى مني، يقول من رد حديث رسول الله فهو على شفاه لك. نعم، اذا رايتموني اخالف حديث رسول الله فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله، هذه ارشاداته. فانا عندما اقول هذا خطا، كلمة خطأ يا إخوة للأئمة الأربعة، لأنهم أئمة مجتهدين بإجماع الأمة، إذا كنا أخطأ الإمام له أجر واحد، وهذا ما ثبته النبي، إذا اجتهد المجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ له أجر. فإذا كنا أخطأ الإمام أو هذا القول خطأ، ورب الكعبة يعادل له أجر واحد. طيب لما أقول أبو حنيفة مأجور أجر واحد، هذا طعن فيه، هذا سب إله. يا أخي هذه التعليلات والله البارح يا هجم علينا هجمة، أنت تكفر الأئمة الأربعة أنت. قلت يا رجل أنا كان حي أرزق وكنت دائما يا الله لنا ذلك، أعوذ بالله من ذلك، إن كفره نعم والله ما غير عندنا ذرة من دون، من كفر مسلم أبو كالحار بها أحدهما. قلت لك أنا حي قد ذلك. قال إيه في واحد قال ما له الأئمة الأربعة، قلت يا أخي ما له في هذا الرجل، قل لي أنا بقول لك ما له ما له، يا أخي ما أقول والله لا تقطع راسي. فيا إخوة بارك الله فيكم، بدها تقوى الله. في ناس يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال، على علاته هذا فعله، هذا غير علينا، هذا مزمن، هذا جبنا دين جديد. أشهد بين يدين الله أن هذا صد عن سبيل الله، أشهد بالله أنه صد عن سبيل الله. إن كنك رجال أبرز أمامي وبين خطأي للناس. أنا عاهدت الله عهد من سجني في المدينة من 32 سنة، ما أقول إلا قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دولت العلم بسبب الصحيح. عاد الله ميثاقه، إن كانك رجال كل أنت كذاب، هذا البرنامج أو هذا المنهج اللي رسمت لنفسك كذبت فيه، هذا بيكسر ظهري وهذا بتبين عواري للناس. وأما أنا أقول لك تحدي من 1000 دينار مكافأة لك إذا تثبت، وتيجي تروح تعمل الدعاية وتبعد الناس وتنفر الناس، كيف تلقى الله يا عبد الله؟ كيف تلقى الله؟ اعقل يا عين اخوي، اعقل بارك الله فيك. الامر اكثر من ما تتصور. انا من فضل الله والله ما يهمني مهما كلف الا اتحسن. صحيح اتحسن على اخواني ان اقول قال رسول الله ما يعمل، اشهد بالله تكون بحسره، لكن في الاخير لا يضركم من ضل اذا تبعتم. يعني انا بلغت، لكن رب الكعبه بل في قلبي حسره عليك، ليش ما استجبت لله وللرسول؟ هذا اللي يحس في نفسي. والان من ناحيه شرعيه هل انا اتاثر اذا انت ما سمعت كلامي؟ معاذ الله، والله رب الكعبه ما لا عن سبيل المدح انما عن سبيل الواقع. لا يهمهم من خالطهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. نعم، النبي 13 سنه، 13 سنه يا ناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تبا لك ان هذا جماعتنا يمسك العظمه وتكتب وجه النبي اذا كنا عظام النخره. ما كل كائن عملوها معه زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا ان ينكر الا الدهر. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون. مساله كبيره ما كان يهمه، ولا تجب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم، احنا نحمد الناس على ايدينا، لا معاذ الله، معاذ الله، لكن حج في نفسي ان اقول لك قال رسول الله، وهذا العمل لم تفعله القرون الثلاثه ولا حتى الائمه الاربعه. نعم، او مساله خلافيه محمد صلى الله عليه وسلم، خلفاء وصحابته وثلاثه من الائمه الاربعه لم يقنطوا بالفجر، لم يقنطوا بالفجر، قنط شهرا ثم ترك، ادانا شافعي. يا اخي والنعم، والنعم من الشافعي رضي الله عنه وارضاه، هذا كان اجتهاده. لكن النبي ترك، صحابي جليل اللي هو الاجعل قال اي بني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنطوا بالفجر. اي بني بدعه، وكان هو الصحابي عبد الله، والثلاثه من العلم الاربعه تركوه. يا اخي لو قلت لك محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء وصحابته مع ثلاثه من الائمه الاربعه اولى بالاتباع ولا تقول ده شافعي؟ يا اخي هذول اولى بالاتباع، فعند النزاع فردوه الى الله والرسول. اخوه اللي في كفه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رجحوها، واللي ما رجحها خسرت موازينه. مين يزن النبي؟ والذي نفسي بيده لو وزن ايمان الكفه الامه بايمان النبي لرجع، لو وزن إيمان الأمة ما عدا النبي بأبي بكر لرجع، لو وزن إيمان الأمة بإيمان عمر عدا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لرجحت كفته. إذا الأمر أكبر. طيب هذول ما نتركهم، وبعدين ما عندنا لا عليكم لسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا وصية النبي. وأنا أقول لك هذا هديهم، يا أخي تأدب معهم على الأقل، لا تروح تعمل دعاية، بدك تعمل أعمل، أنا ما إلي على السلطان ولا عندي مدفع رشاك يا أقص لك يا أما تترك، لا حريتك، لكن بدي ورع وتقى، بدي خشية الله عز وجل، بدي تعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لازم تعظم شعائر الله، وإذا قال قال رسول الله تعرف فرائسك تخاف، تخاف لأن وراها نار جنة، من أطاعني دخل الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله أكبر، رجل ابن خالته يمسك حصوة ويضربها هكذا، يمسك حصوة ويخلق، فقال له يا ابن خالتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلق وقال إنها تبقى العين وتكسر السن ولا تنسى العدو. جاء ثاني مرة لقاء عم يخلف، قل ويحك، أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف وتخليق، والله لا أكلمك أبدا. قصة ثانية، ابن عمر، ابن عمر، فلما سمع حديث النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال والله لنمنعهن. قل لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، أقول قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم؟ لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله. إخوة الأمر أكبر ما بتتصوروا. أقول قال رسول الله وأنت تخالف؟ هذه كبيرة. وين من أطاعني دخل الجنة؟ رجل ثالث يأكل بشماله، هذا اللي احفظوها، هنا الكبر وهنا الكبرياء وهنا الغطرسة. رجل يأكل بشماله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكل الشمال في نظر البعض اليوم لا قيمة لها، يأكل بشماله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا كل بيمينك، قال له لا أستطيع، إذا نشل فعله طول عمري ما أعرف أكل بشماله. وإذا بالنبي يعرض عنه ويقول لا استطعت، دعا عليه فشلت يده، قال له لا استطعت ما منعه إلا الكبر. إيه؟ وإذا هذا متكبر، مع أنه يمكن له بعض العذر، شلفاوي إحنا بلغتنا، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت ما منعه إلا الكبر. فجرب له تجربة واقعية وحالته واقعية، ماذا عمل فيه؟ قال له لا استطعت، شلت يده، شو راح عمل؟ رجع يأكل بيمينه، ما في حيلة، شلت إيده. يقول فما رفعها إلى فيه حتى مات، شلت إيده نهائيا. فإن شلت إيده مات وما رفعها رجع يأكل باليمين. إذن استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنا أقول لك هذا العمل عمر القرون الثلاثة ما فعلته، وهذا محدث، وإياكم ومحدثات الأمور. يا أخي هذا منين جايب له الدين؟ روح يعمل لك دعاية ونفر الناس منك على... وكيف تلقى الله يا عبد الله؟ إن كنك رجال أقف وجه لوجه، والدين إلي ولك مش إلي أنا وحدي، لا باجي تعال يا إخوة كذا وكذا وهذا، ونتفاهم نتفاهم بالحسنة كإخوة. المؤمنون في توادهم وتراحمهم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أما تروح تعمل دعاية. نعم، وأنا في نظري أنا المحب، وقد في نظرك أنا مبطل، تعال وقفني عند حجري كل أنت مبطل وهذا بطلانك. أما أنا رأيت سنائي الحقيقة أقول قال رسول الله والأحاديث صحيحة صريحة، وانت ترى في نظرك انه باطل، تعال وقف امامي بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونتفاهم، هذا دين لله مش دين لعبد الله. والله اعلم. بكي الاخوه الاسئله والاجوبه، جزاك الله خير بارك الله فيك. السؤال الاول لفضيله الشيخ، انه عندما يموت العبد هل يكون في عقله كما هو في الدنيا ام يفقد عقله او ماذا يحصل؟ هذا السؤال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان أزرقان شديدان غليظان فيوقظانه فيقولان له من ربك لآخره، قال له يا رسول الله في تلك اللحظة عقولنا معنا أو نفقد الوعي؟ قال بلى عقولكم معكم. قال ما أركن على عقله؟ قال إذن يكفينهم الله مدام عقلي معي. لا تفتح له موضوع السماء، يمكن مر عنكم الحديث لما تصل هذا يكون اطرحوها طرح تكفل، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم. أما أنت لا مفتوح وصعدت للسماء السابع. نعم، قال اكتبوا كتاب عبدي في عليين. فبعد ما يؤخذ منك السؤال والجواب وتأخذ قدرك عندها روحك تصعد إلى الرفيق الأعلى. وبعدين إن الله أثبت ذلك، الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها إما في عليين وإما في سجين، والله أعلم. السؤال الثالث لو سمحت، وما معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ صحيح. طيب هل هو يعني الأشقياء مع السعداء يعني يردوا أم ماذا؟ اللهم نعم بارك الله فيك. فعندنا الورود، الورود مثلا البئر، البئر يرده البر الفاجر، لكن مو شرط يسقط فيه أو يقع فيه، لا، فتكون أبو جهل ورد الماء وعمر بن الخطاب ورد الماء، الورود غير السقوط. فإذا وإن منكم بركم فاجركم خبيثكم طيبكم وإن منكم إلا واردها، هذا النبي صور هذه الصورة عندما يقضي الله بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا سبيل إلا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف على الصراط، على شفير جهنم، على شفير يمد فوق جهنم. لذلك الرب قال وإن منكم إلا واردها، حتى النبي حتى الصديق حتى الشهيد لابد تمر من فوق الصراط. ففوق الصراط كلاليب كشوك السعدان، كلها كلاليب، إنين ما جيت تمسكك وفوق الصراط، وضخامة الكلاليب لا يعلمها إلا الله، فهذه الكلمة بواكد المرصاد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالطيب ظل ماشي إلى جسر بين الجنة والنار ويخرج من فوق النار، وأما ذاك الكلاب يمسكه ومكردس في النار ويرميه في النار. في ناس هجر، احنا بلغة فلسطين بيقولوا فلان هجر، يعني رجليه ما تحمل يقع حول جهنم جثية، فيأتي الملك نعم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، فتشيل الملائكة وترميه بجهنم. هذا ما يلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. في يخرج عنق من النار يكون كلت بثلاث بكل جبار عنيد وبالمصورين، فيأتيها العنق يمسكهم ويطرحهم، هذا غير عن الصراط. اذا في مستثنيات، اللي يجذي حول جهنم واللي ياخذها العنق، هذا يشيله الجبار العنيد يجي يطلع العنق من النار يمسكه المسكة ويلقيه في جهنم، هذا مستثنى. فعلى الصراط كلاليب ناجن مخدوش مكردس في النار، وفي جسر بين الجنة والنار أهل الإيمان كلهم من آدم إلى ما لا نهاية محصورون على هالجسر حتى يأتي سيد الناس صلى الله عليه وسلم ويقول آتي باب الجنة. أمم متتالية، أمم من آدم لمحمد صلى الله عليه وسلم كلهم واقفين على جسر بين الجنة والنار، فيقول آتي باب الجنة فأقعقع حلقة الباب، فيقال من بالباب فأقول محمد، قل بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. روعة، عزة، شخصية، ومع ذلك روح يلحق لهذا جاكسون، أدري مايكل جاكسون، ويلحق له ديسكو، يخرب بيت اللي خلفك البعيد، يخرب بيتك، وين دينك، وين ملتك، وين سماك، وين أرضك. ولو هذا أعز شخصية في ملكوت السماوات والأرض، لك العالم كله موقوف حتى يأذنهم في دخول الجنة وما تمشي وراء. ومن عادة البشر قديم وحديث يمشي وراء عظمائهم، وأعظم عظيم في الملكوت من هو بعد الله غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ والناس في غفلة، الله أكبر الله أكبر، في غفلة. يا أخوة مو للدرجة هذه، الله يوفقكم، مو للدرجة هذه. عزك، شهادتك، بروتك أن تمشي وراء، نعم تمشي وراء. عزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق ودخلوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا بعدك. وحقيقة بعدك هو اللي أول من يدخل الجنة، هو والناس كلها على قدمه، هذه كبيرة بارك الله فيك. وأنا أقول لك أنه هذا هدي، جيب لي نتب وخلافات وشيء ما أنزل الله به سلطان وتركه النبي وأكل عليه الدهر وشرب، وتيجي تناطع. لا أخو الله يرضى عليكم، بدأ عقل، بدأ عقل والله أعلم. هذه أشياء المسلم المتعبد الذي يموت قاتلا نفسه وهو غير قاصد قتل نفسه، ولكنه عالما أن الشيء الذي يأكله أو يشربه أو يستنشقه أو يمضغه سم فاتك به ومسببا لموته، ومع ذلك يصر عليه، أهل يموت على الإيمان أم على الكفر؟ حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح صريح، يقول من قتل نفسه بسم يحتسيه يأتي يوم القيامة بين يدي الله وسمه بيده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم، هذا ما رضي بحكم الله أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة، بسكين أو بموس كباس أو بسكين، هذا يسموه كندرجي أو ما شابه، نعم يأتي يوم القيامة وحديدته بيده يجرجرها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا تهديد وعيد، رجل أبلى بلاء لم يبل أحد بلاءه أبدا، وكان من أفرس رجالات الصحابة في تقتيل أعداء الله هذا المخلوق، هذا المخلوق. فقيل للنبي اليوم لم يبل بلاء أكثر من فلان، فقال هو في النار، هو في النار. الله أكبر، الصحابة ارتعدت فرائصهم، والواحد يقتل أعداء الله ولا أحد بشجاعته وصولته وجولته وقتله لأعداء الله في النار، نعم شو يصير فينا احنا؟ قال والله لأرافقنه سائر اليوم، ما أترك أشوف شو بدي أسوي هذا. فرافقه، دخل وراء، رجع وراء، ونازل فيها الناس على الجنبين خط أبدا. فأحد أعداء الله جرحه فراح ذباب السيف بسرته واتكى عليه طالع من ظهره قتل نفسه. فقال له يا رسول الله صدقت؟ قال وما ذاك؟ قال له والله اتبعت رجل فقتل نفسه. هذا رجل صحابي في معركة فاصلة بين الكفر والإيمان وبحضرة النبي قتل نفسه وذبيه في النار، ما صبر على الجرح. والله يقول ولربك فاصبر، فكيف أنت ما فيك شيء وتروح تنحر حالك أو تسم حالك أو تقتل حالك؟ ولا تقتلوا أنفسكم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. ولا تقتلوا أنفسكم، فهو عصى الله ورسوله فكان هذا جزاؤه. لكن إذا هذا الرجل قالوا أهل العلم المستحل لقتل نفسه، استحل ذلك، لكن إذا لم يستحل قتل نفسه وقتلها لحاجة، نعم، فهذا مآل يدخل الجنة، لكن يخلد فيها أحقاب سنين طويلة، لكن مآل يدخل الجنة وكفره عملي ما لم يستحل قتل نفسه. فإذا استحل قتل نفسه فهذا جزاؤه خالدا مخلدا فيها أبدا، نعم. وأما إذا لم يكن مستحل إنما جزع وما صبر فهذا عمله كفر عملي أو بعد عملي عن الشرع ليس اعتقاديا، فهذا لابد يدخل الجنة، لابد يدخل الجنة. أما المستحل فقالوا هذا جزاء من استحل ذلك، قتل نفسه مستحلا ذلك، من يجوز لأقتل نفسه وأتخلص من الحياة، فهذا الخالد المخلد الأبدي في النار والله أعلم. وأما ذاك نرجو الله إذا كان على لا إله إلا الله وكان يصلي أن يدخل الجنة والله أعلم. في هذه الحالة أين يقع شارب الدخان؟ أما شارب الدخان فسل به خبيرة، سألني أنا، كان عمري 9 سنين وأنا أدخن الآن 21 سنة وأسمع بأذني يخرب بيته سيجارته أطول منه، إحنا فلاحين سيجارته أطول منه بأذني، أقسم لكم بالله 41 سنة تاركه للآن أثر على صدري، 41 سنة تاركه، ورب السماوات السبع للآن إذا طلع الدرج بسرعة ما أصل أقصى الدرج أطح طح. وبعدين فرض على الشركات اليهودية اللي هم أطمع المخلوقات وعبدة المال، فرض عليهم فرض أن يكونوا خطر مضر بالصحة، واتفق العقلاء من الكفرة والمرقة والشيوعيون وغير الشيوعيين اتفقوا كلهم على أن الدخان يضر. هنا يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. والضرر كل أديان السماء حرمته، كل أديان السماء حرمته. إذن هذا مضر باعتراف يهود، باعتراف اللي يصنعه، باعتراف اللي يعمل له دعاية يمكن بنصف مليون أو مليون سنويا يعمل دعاية لماربرو ولكذا، تلاقوا التلفزيونات والمجلات والدنيا كلها اتعج في الدخان، هذا الملك وهذا الأقل نيكوتين وهذا كذا، دعايات سنويا ملايين، السطر الواحد مبالغ ضخمة، سطر واحد دعاية، فما بالك ماربرو يصور لك إياها يمكن 30 في 30، هذه كل سنتي له قيمته، والله السنتي يكلف يمكن دولار استرالي السنتي، فما بالك لما تيجي 30 في 30 90 سنتي.